من شيء

درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وتلك حجتنا وتلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها نرفع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل والليسع ويونس ولوط

الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله صدق الله العظيم.